لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى, وبعد, فهذا اللقاء متم لما قد سبق, وكنا قد بينا شيئا من الفتنة وخبرها في القرآن العظيم, وذكرنا في اللقاء الذي مضى أننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن فتنة ابن الأشعث محاولين أن نستلهم العبر, ولن يخرجنا هذا عن الأصل الدرسي وهو التفسير. لكنني قلت في أول لقاء أننا في دروسنا نستطرد كثيرا, فحين نعرج على التاريخ وحينا على الفقه وحينا على الإيمانيات وحينا على غيرها, الله عز وجل وحده هو الموفق والمسدد. ابن الأشعث هو عبد الرحمن ابن الأشعث أحد أمراء الدولة الأموية, الدولة الأموية أسسها أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه, ثم انتقلت الخلافة فيها من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني زمن عبد الملك بن مروان بعد أبيه مروان بن الحكم. وعبد الملك بن مروان استعمل قائدا شهيرا اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي, وبصرف النظر عن شخصية الحجاج وما صاحبها من مظالم كثيرة دونها أهل التاريخ, إلا أن دولة الإسلام يومئذ كانت شبه مجتمعة على من؟ على عبد الملك. وكان ثمة غزو لمن كان يلونهم من الكفار, فاستعمل الحجاج بن يوسف عبد الرحمن بن الأشعث قائدا عنده, بالرغم من أن عبد الرحمن لم يكن يحب الحجاج ولم يكن الحجاج يحب عبد الرحمن. ثم إن عبد الرحمن بن الأشعث كثر جيشه وعظم خطره وحارب من يلون دولة الإسلام من جهة الترك, وغنم مغانم عظيمة وسبى سبيا, ثم بدا له أن يتوقف لمدة عام حتى يستقر أمر الممالك التي فتحها, فبعث إليه الحجاج أن امضي لشأنك أي استمر في المعارك. فغضب من خطاب الحجاج له, وكان معه أنصار كثر, فأغروه أن يخرج على الحجاج وألا يقبل إمرة الحجاج عليه. وكان معه يومئذ كما قال أهل التاريخ أكثر من 30,000 فارس و120,000 راكب. فلما رأى أن الناس كلهم معه والخطباء والشعراء وكثير من العلماء, بدا له أن يخلع الحجاج, فمضى بجيوشه صوب الحجاج وترك أرض العدو الكافر وحول الجيش نحو الحجاج. وهم في الطريق أعجبتهم كثرتهم, فقال بعضهم لبعض, عبد الرحمن منهم, إن الحجاج ليس بشيء, فلا نقف عند خلع الحجاج بل نخلع من؟ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان, بعد أن كان غايتهم أن يخلعوا الحجاج بن يوسف. فبعث الحجاج إلى عبد الملك يخبره وينشده الجند, تلكى عبد الملك في أول الأمر وأراد أن يسترضيهم, وظهرت الفتنة ظاهرة بين جيشين عظيمين من جيوش الإسلام. فبعث المهلب أحد قادة المسلمين يومئذ رسالة إلى عبد الرحمن بن الأشعث في المنتهى من البلاغة والديانة, والديانة أهم, قال له فيها: يا ابن الأشعث, لقد ركبت مركبا طويل, فاتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستبقها, فلا تسفك دماءها ولا تنكث بيعتها ولا تخلع إمامها. وقال له أقوالا على مثل هذا النحو يحذره, ثم كتب له: والسلام عليك بعد أن شعر المهلب أن الذمة قد برئت. لكن عبد الرحمن كان معه جم من العلماء لا يشك أحد في جلالة علمهم، لكن كما قلنا الفتن تبقى عمياء، منهم سعيد بن جبير، ومنهم مالك بن دينار، ومنهم مسلم بن يسار، وهؤلاء أئمة بالاتفاق، لكنهم عياذا بالله يومئذ غرهم سلطان عبد الرحمن بن الأشعث. فقال الناس لعبد الرحمن: وأنت الآن أنا أعطيك، قسها على ما ترى. قالوا له: إن أردت أن يدافع الناس عنك كما دافعوا عن هودج عائشة يوم الجمل فخذ معك الحسن البصري. والحسن البصري يومئذ سيد من سادات المسلمين وعالم من أجلاء علمائهم. فدخلوا عليه، أي دخل عبد الرحمن ومن معه من العلماء وجل أهل البصرة والكوفة، دخلوا على الحسن وقالوا له الأمر، وهم لا يشكون لحظة أنه سيكون معهم، لأن العامة والعلماء والفتيان كلهم مع عبد الرحمن، وهم يلعنون الحجاج ويذكرون ظلمه وجبروته وعبد الملك الذي سلطه عليهم، وأنه كلاهما حقيق أن يخلع. فلما قالوا له ذلك قال الحسن: لا أرى أن تقاتلوه، فإن الحجاج إن يكن عقوبة من الله فإنكم لن تردوا عقوبة الله عنكم بأسيافكم، وإن كان الحجاج بلاء من الله فاصبروا حتى يحكم الله بينكم وبينه وهو خير الحاكمين. الآن انقلبوا عليه، هم ما جاءوه إلا معترفين بفضله بعلمه، وإلا الناس غيره كثير، لكنه لما لم يعجبهم كلامه قالوا: ما بقي لنا إلا أن نطيع هذا العلج. وكان الحسن رحمه الله من أصل غير عربي، ما بقي لنا إلا أن نطيع هذا العلج، وتركوه. ودخل مسلم بن يسار رحمه الله، وكان يومئذ سيداً في البصرة عالماً أعظم من الحسن، يعرف الناس قدره، وذهبوا مع عبد الرحمن بن الأشعث. ثم وقعت تاريخياً ما يعرف بمعركة دير الجماجم، فغلب عبد الرحمن بن الأشعث وقتل جمع غير قليل من المسلمين من العلماء والأمراء والفرسان الذين كانوا يوماً من الدهر يحاربون أهل الكفر، فأصبح بأس المسلمين بينهم ودماؤهم تسفك. والحجاج عفى الله عنا وعنه لم يحسن التعامل مع من قبض عليه، لا يرتاب أحد أن الحجاج كان ظالما. وممن أقدمهم الحجاج ممن قاتلوا مع ابن الأشعث رجل من خثعم كان طاعنا في السن، وقد وافق ابن الأشعث. فكان الحجاج عياذا بالله يشترط على الناس بعد أن قبض عليهم، يشترط عليهم أن يعترفوا بالكفر ثم يتركهم، بمعنى أنهم يقولوا إن خلع أمارة خلع بيعة أمير المؤمنين كفر، فإذا أقر الرجل بذلك تركه، وإن لم يقر قتله. فجاء رجل من خذعم وقال له: أقر بأنك كنت كافرا وأنا أتركك. فقال الرجل: بئس العبد أنا إن قلتها، عبدت الله 80 عاما ثم أشهد على نفسي بالكفر. فقتله الحجاج. فلم يبكي الناس على رجل قتله الحجاج كما بكوا على هذا الرجل الخثعمي. والمقصود يؤتى بالناس له ويقتلهم، وقتل منهم سعيد بن جبير العالم المعروف تلميذ ابن عباس لأنه وافق ابن الأشعث. مضت الأيام. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد: حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار قال: لقيت معبد الجهني في مكة، أنا على ظهر وهو على ظهر. فقال لي معبد، ومعبد ومالك كلاهما كان مع ابن الأشعث، فيقول مالك: قال لي معبد: يا مالك، لقد طفت الأمصار ورأيت الرجال وعرفت الناس، فلم أرى مثل الحسن البصري، يا ليتنا كنا أطعناه، يا ليتنا كنا أطعناه. ندم على أنهما لم يطيع الحسن وقت أن خرج على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، مع أن عبد الملك بن مروان والحجاج كان في سيفيهما رهق، أي عجلة وقتل للناس لا يرتاب في هذا أحد. كتب التاريخ شاهدة، لو قلنا أن ثمة بعض المبالغات وقعت وهذا لا بد منه لكن أصل المسألة واقع، أصل المسألة صحيح. والحسن رحمه الله لم يكن يترضى عن الحجاج، وقال لو أن هذه الأمة أتت بالحجاج لكفى، أي من فساقها. لكن فرق ما بين أن تأذن للناس وتوقد الحماس فيهم وتخرج بهم على من له في الأعناق بيعة، هذا كله مهما بلغ لا ينبغي فعله، ينبغي أن تقيد عواطف الناس بالعقول، وينبغي أن تقيد العقول بالصحيح المنقول. ولا حاكم حق إلا كتاب الله وسنة الرسول، وكل شيء غيرهما قابل للنسيان والنقص والظهور. ظاهر هذا، إنما الإنسان يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في اللقاء الماضي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، هذا قاله الحسن رحمه الله في حال رجل مثل الحجاج بن يوسف وسفكه للدماء وعدم تورعه، حتى قيل إنه قتل تحت سيفه أكثر من 120,000 مسلم. فلنقل إن هذا العدد مبالغ فيه، لو قلنا إنه مبالغ فيه 3 مرات فمعنى ذلك أنه قتل أكثر من 30,000 مسلم، وهذا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. على هذا إذا من الله علينا كما هو حالنا ولله الحمد والمنة في بلد آمنة لإمام له في الأعناق بيعة وله في القلوب محبة وله في العيون إجلال، فإن السمع والطاعة دين وملة وقربة. وكلما كان المسلم في كلامه في قوله فيما يدونه في موقعه في أي أمر يتأتى له أن يكتب أو أن يتكلم فيه، كلما كان حريصا على أن تجتمع كلمة المسلمين يقول الكلمة التي تجمعهم تؤلف بينهم أيا كانت أحوالهم أيا كانت أعراقهم، لا شيء يجمعنا أعظم من عقيدتنا التي ندين الله جل وعلا بها. لا الأوطان ولا الملوك ولا الرؤساء ولا الأرض تجمعنا أكثر مما يجمعنا الكلمة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه وتعبدنا بها، وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي التي تجمع المسلمين، لكن ديار المسلمين تختلف من موطن إلى موطن. ولا يجوز ونحن نرى ما أصاب غيرنا، نسأل الله أن يرفع عنهم ما أصابهم، لا يجوز لنا أن نرى الخطأ ونرى الدماء ونرى الفرقة ونرى الشتات، هذا لا يصنعه عاقل، ثم نعيد الكرة من أولها، خاصة وأنه لا باعث البتة ولا دافع أبدا لصنيع مثل هذا. لا يقول بهذا إلا من في قلبي حقد أو جهل أو حسد، عياذا بالله من ذلك كله. والمقصود أن الفتن بينها نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر كثيرا منها، وعلمنا عليه الصلاة والسلام ونعم المعلم ما ينفعنا إذا وقعت، وأن الإنسان لا يقربها، حتى قال العلماء كن زمن الفتن، وأقول أسأل الله لا ندرك ولا تدركونها، كن زمن الفتن كابن اللبون. بنت اللبون هذه في النياق ليست قوية أن يركب عليها، يعني ليست ظهرا فيركب، ولم تبلغ أن يدر ضرعها فتحلب، فلا هي بالتي تحلب ولا هي بالتي تركب، أي لا تنفع لا هنا ولا هنا. العاقل زمن الفتن لا يكون آلة في يد أحد، لا يكون آلة في يد أحد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كن على يقين أن رب العالمين لن يسألك في قبرك عن زيد أو عن عمرو، لن يسألك عن الجماعات، لن يسألك عن الفرق، لن يسألك عن الأحزاب، لن يسألك عن الحكام، لن يسألك عن الرؤساء، كنت مع من تؤيد من، أي جماعة تنتمي، هذا كله لن تسأل عنه. أنت تسأل عن ربك، تسأل عن دينك، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، تسأل عن عمل صالح. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. أما أن يكون الإنسان في كل ناد يخطب وفي كل حين له من التدوينات ما يرفع به أقواما أو يضع به آخرين، هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء، عامة المسلمين يحتاجون إلى من يقربهم، إلى من يدنيهم، إلى من يبين لهم الشرع، إلى من يبين لهم كيف يلقون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، إلى من يبين لهم كيف يدلون على الكلام على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناس لهم سرائر بينهم وبين الله، ونحن غير مطلعين عليها، ولسنا مسؤولين أن نشهد على ما في بواطن الناس وما في قلوبهم وما تكنه صدورهم. قال لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. هذا ما يتعلق من فتنة ابن الأشعث، وظهر فيها مقام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، كيف أتاه الله عز وجل العلم والسكينة، حتى تمنى بعد ذلك الناس أنهم لو سمعوه واطعوا. نعود للفتنة في القرآن حتى لا نخرج عن التفسير. قال الله: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. كيف يكون الإنسان فتنة للقوم الظالمين؟ لها معان عدة، لكن من أظهرها أن الإنسان عياذا بالله قد يتلبس بأشياء ليست من الدين، ويظن غيره من غير أهل الإسلام أن هذا من الدين، فيحجم عن الإسلام بسببه، فيحجم عن الإسلام بسببه. ولذلك أنت ترى أن كثيرا ممن يمن الله عز وجل عليهم بالهداية والتوبة، ممن أصلا لا يدينون بدين الإسلام، ممن يقدمون إلى ديار أهل الإسلام، السواد الأعظم من هؤلاء إنما يفيء إلى الإسلام إذا رأى قوما حوله تحلوا بالإسلام الذي هو يفقده والدين الذي هو يبحث عنه، إذا رآه متمثلا في الرجل، في المرأة، في من حوله، في من يعمل معهم، في من يتعامل معهم، خاصة في الدينار والدرهم، كان ذلك سبيلا إلى أن يعتنق الإسلام، فيكون هؤلاء القوم، هؤلاء الرجال أو تلكم النسوة، ممن جعلهم الله جل وعلا رحمة على غيرهم، أن يكون سببا في دخول غيرهم في الدين. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذه الفتنة ذكرت في القرآن في سورة البروج، ومعلوم أنها تتكلم عن أصحاب الأخدود. وهذا يدلك على أن الناس قبلنا من أهل الإسلام ابتلوا ابتلاء عظيما في الدين، فليس سهلا أن يأتي حاكم فيحفر الأخاديد ثم يأتي لعوام الناس على كلمة التوحيد يبتليهم بها، فمن كفر بالله أطلقه، ومن آمن بالله ألقاه في الأخدود في النار. هذا ليس شيئا هينا، فيرى الإنسان ما فيه وبحمد الله من عافية، ولد لأبوين مسلمين، ونشأ يرى غيره يصلي ولم يفتن في دينه، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، حتى نعلم كم لله عز وجل من عباد صالحين سبقون إليه فتنوا في دينهم أعظم الفتنة، ومع ذلك صبروا وجاهدوا في الله حق جهاده حتى لقوا الله على هذا الأمر، كما لقي شيء من هذا أصحاب رسول الله صلى الله لقي شيئا من هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون الأولون منهم على الوجه الأكمل من الصحابة الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه العظيم. قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء المهاجرون الأولون كان لهم عظيم المعاناة مع قومهم، حتى من الله عز وجل عليهم بالهجرة، ثم من الله عز وجل عليهم بالتمكين، ثم من الله عز وجل عليهم بالخاتمة الحسنة، فمنهم من مات وهو حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل عنه، ومنهم من متعه الله فبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدين ويتلو القرآن ويعلم الناس حتى أتاه اليقين. ومن سنن الله عز وجل في خلقه أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن خاتمة الصبر الفرج. فرج الله عنا وعنكم كل سوء، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.